إن الحديث يطول يا مولاتي. لا لا لا تطلبي مني حساب حياتي. إن الحديث يطول يا مولاتي. كل العصور أنا بها فكأنما عمري ملايين من السنوات. كل العصور أنا بها فكأنما عمري ملايين من السنوات. تعبت من السفر الطويل حقائبي، وتعبت من خيلي ومن غزواتي. لم يبق خد أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه راياتي. لم يبق خد أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه راياتي. واليوم أجلس فوق سطح سفينتي كاللص أبحث عن طريق نجاتي. اليوم أجلس فوق سطح سفينتي كاللص أبحث عن طريق نجاتي. أين السبايا؟ أين ما ملكت يدي؟ أين البخور يضوع من حجراتي؟ أين السبايا؟ أين ما ملكت يدي؟ أين البخور يضوع من حجراتي؟ اليوم تنتقم الخدود لنفسها وترد لي طعناتي بالطعنات. اليوم تنتقم الخدود لنفسها وترد لي طعناتي بالطعنات. إني كمصباح طريق صديقتي أبكيها أبكيها أبكي ولا أحد يرى دمعاتي. إني كمصباح الطريق صديقتي أبكيها الحديث يطول يا مولاتي. أو غيمة عن عشق أي حصاد. جربت ألف محبة ومحبة فوجدت أفضلها محبة ذاتي. إن الحديث يطول يا مولاتي.